بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قوله تبارك وتعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. يقول الشنقيطي رحمه الله تعالى في أضواء البيان: لم يبين هنا هذا الذي كلمه الله منهم، وقد بين أن منهم موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام بقوله: وكلم الله موسى تكليما، وقوله: إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. فهذه الآيات توضح ما أجمله لفضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله. فبينت آيات أخرى أن من كلم الله موسى عليه السلام. وقال ابن كثير: منهم من كلم الله، يعني موسى ومحمدا عليهما الصلاة والسلام، وكذلك آدم كما ورد في الحديث المروي في صحيح ابن حبان عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه. قال مقيده الشنقيطي عفى الله عنه: تسليم آدم الوارد في صحيح ابن حبان يبينه قوله تعالى: وكلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وأمثالها من الآيات، فإنه ظاهر في أنه بغير واسطة الملك. هذه الآيات التي فيها خطاب الله سبحانه وتعالى لآدم عليه السلام ظاهرها أنه لم يكن بواسطة الملك، وإنما كان تكليما مباشرا من الله سبحانه وتعالى. ويظهر من هذه الآية نهي حواء عن الشجرة على لسانه، فهو رسول الله أو فهو رسول إليها لذلك. يعني الله سبحانه وتعالى كلم آدم عليه السلام، وآدم بلغ حواء كما قال تعالى: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك. فالتكليف لآدم. وقال القرطبي في تفسير قوله تعالى: منهم من كلم الله، وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن آدم: أنبي مرسل هو؟ فقال: نعم نبي مكلم. فقال: نعم نبي مكلم. فهذا يدل على دخول آدم عليه السلام في قوله تعالى: منهم من كلم الله، يعني بلا واسطة. قال ابن عطية: وقد تأول بعض الناس أن تكليم آدم كان في الجنة، فعلى هذا تبقى خاصية موسى عليه السلام. قالوا أن هذا الكلام كان في الجنة، لكن كلامنا يعني هنا في التفضيل فيما يتعلق بدار الابتلاء، دار الدنيا، فتبقى التكليم في دار الدنيا من خصائص يعني موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. أين؟ وقال ابن أن آدم كان هو النبي أيام حياته بعد أن أهبط إلى الأرض، والرسول من الله جل ثناؤه إلى ولده، فغير جائز أن يكون معنيا وهو الرسول بقوله تعالى: فإما يأتي مني هدى، يعني رسل. أي نعم. فخلاصة هذا الكلام سواء كلام ابن كثير أو كلام ابن جرير المتقدم عن صحيح ابن حبان الصريح بأن أنا رسول. أي نعم. وإن كان هذا في إسلام أيضا، في إسلام وصف آدم عليه السلام بأنه رسول يعني إلى ذريته، مع ما ثبت في حديث الشفاعة من أن أول الرسل الأمم تخاطب نوحا: إنك أنت أول يعني الرسل. كذلك يشهد له قوله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. والظاهر أنه لا طريق للجمع بين هذه النصوص إلا من وجهين: الأول أن آدم أرسل لزوجه ولذريته في الجنة، ونوح أول رسول أرسل في الأرض. ويدل لهذا الجمع ما ثبت في الصحيحين وغيرهما في الحديث، ويقول: ولكن رئت نوحا فإنه أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض. فيعني مفهومه أن فثلاث عرض مع كون آدم عليه السلام أول رسول من الله إلى زوجه حواء في الجنة وليس إلى أهل الأرض، فلا تعارض. نعم. فقوله إلى أهل الأرض لو لم يرد به الاحتراز عن رسول بعث لغير أهل الأرض لكان ذلك الكلام حشوا، لكن المقصود بها الاحتراز عن رسالة آدم إلى زوجه في الجنة فيه ما ذكرناه. ويستأنس له بكلام ابن عطية الذي ذكرناه سابقا، وهو قوله نعم نبي مكلم. قال ابن عطية وقد تأول بعض الناس أن تكليم آدم كان في الجنة، فعلى هذا يبقى التكليم خاصية لموسى عليه السلام. أما الوجه الثاني للجمع فهو أن آدم أرسل إلى ذريته وهم على الفطرة، لم يصدر منهم كفر فأطاعوه، ونوح هو أول رسول أرسل لقوم كافرين ينهاهم عن الإشراك بالله تعالى ويأمرهم بإخلاص العبادة له وحده. ويدل لهذا الوجه قوله تعالى وما كان الناس إلا أمة واحدة، يعني كانوا على الدين الحنيف حتى كفر قوم نوح، حتى كفر قوم نوح. وقوله كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين إلى آخر الآية. قوله تعالى ورفع بعضهم درجات أشار في مواضع أخر إلى أن منهم محمدا صلى الله عليه وسلم، كقوله تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، أو قوله تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس، وقوله إني رسول الله إليكم جميعا. فبلا شك أن من أعظم خصائص نبينا صلى الله عليه وسلم عموم رسالته إلى البشر كافة، فهو أول رسول بعث إلى الناس كافة، أما من قبله فكان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة. وقال تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. أثار أيضا في مواضع أخر إلى أن من هؤلاء الذين رفعهم الله درجات إبراهيم عليه السلام، كقوله تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا، وإن كانت الخلة ليست خاصية لإبراهيم عليه السلام فإنه قد صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. كذلك منها قوله تعالى لإبراهيم عليه السلام إني جاعلك للناس إماما، إلى غير ذلك من الآيات. أثار في مواضع أو في موضع آخر إلى أن من هؤلاء الأنبياء الذين فضلهم الله ورفعهم درجات داود عليه السلام في قوله ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. وأثار أيضا إلى أن منهم إدريس عليه السلام في قوله تعالى ورفعناه مكانا عليا، وأثار إلى أن منهم عيسى بقوله وآتينا عيسى بن مريم البينات. وفي هذه الآية الكريمة وهي قوله تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض إشكال قوي معروف، وجهه أنه ثبت في حديث أبي هريرة المتفق عليه أنه صلى الله عليه وسلم قال لا تخيروني على موسى فإن الناس يصعقون أو يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فإذا موسى باطش بجانب العرش فلا أدري أفاق قبلي أم كان ممن استثنى الله. أي نعم، فهنا يخبر الحديث بقوله لا تخيروني على موسى، لا تكون أنا خير من موسى عليه السلام. وفي رواية لا تفضلوا بين أنبياء الله، وفي رواية لا تخيروني من بين الأنبياء. قال القرطبي وهذه الآية مشكلة والأحاديث ثابتة بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخيروا بين الأنبياء ولا تفضلوا بين أنبياء الله، أي لا تقول فلان خير من فلان ولا فلان أفضل من فلان. قال ابن كثير في الجواب عن هذا الإشكال ما نقصه، والجواب من وجوه أحدها أن هذا كان قبل أن يعلم بالتفضيل وفي هذا نظر، يعني يحتمل أن الرسول عليه السلام نهى الصحابة عن التكفير كما في هذا الحديث، وكما في قوله أيضا لا تقول أنا خير من يونس ابن متى. واضح، قال إن هذه الأحاديث كانت قبل أن يوحى إليه الأخبار التي فيها تفضيله صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء والمرسلين، كقوله مثلا أنا سيد الناس يعني يوم القيامة ولا فخر. الثاني أن هذا قاله من باب هضم النفس والتواضع، أنه قال لا تخيروني أو لا تخيروا بين أنبياء الله، إنما هذا من باب التواضع وهضم النفس. الثالث أن هذا نهي عن التفضيل في مثل هذه الحال التي تحاكموا فيها عند التخاصم والتشابه. يعني هذه الحال بالذات هي التي ينهى عن وقوع المفاضلة فيها، لأن سبب برود الحديث أن يعني أن رجلا يهوديا قال والذي اتقى موسى على العالمين، فغضب المسلم ولطمه فمنكرا عليه بأن الله اتقى محمدا عليه السلام على العالمين. فقال المكثير في الجواب الثالث أن المقصود لا تفضلوا في مثل هذه الحال التي يكون فيها التشابه والتخاصم بينهم. الرابع لا تفضلوا بمجرد الآراء والعصبية. الخامس ليس مقام التفضيل إليكم وإنما هو إلى الله عز وجل، وعليكم الانقياد والتسليم له والإيمان به. اختار القرطبي أن منع التفضيل في خصوص النبوة، يعني أصل النبوة لا تفاضل في النبوة في نفسها، وإنما يحصل التفاضل من يعني أمور أخرى زائدة على النبوة. نعم، فاختار القرطبي أن منع التفضيل في خصوص النبوة وجوازه في غيرها من زيادة الأحوال والخصوص والكرامات، فقد قال ما نصه قلت وأحسن من هذا قول من قال إن المنع من التفضيل إنما هو من جهة النبوة التي هي فصلة واحدة لا تفاضل فيها، وإنما التفضيل في زيادة الأحوال والخصوص للحقائق والألفاظ والمعجزات المتباينة. أما النبوة في نفسها فلا تتفاضل، وإنما تتفاضل بأمور أخرى زائدة عليها. ولذلك منهم رسل وأولو عزم، ومنهم من اتخذ قليلا، ومنهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. فهذا قول حسن جمع بين الآي والأحاديث من غير نسخ. وقد أشار ابن عباس إلى هذا المعنى فقال إن الله فضل محمدا صلى الله عليه وسلم على الأنبياء وعلى أهل السماء، فقالوا بما ابن عباس فضله على أهل السماء؟ فقال إن الله تعالى قال ومن يكن منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم. هذا في حق من؟ نعم، حق الملائكة. ومن يكن منهم من الملائكة إني إله وليكن منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. وقال لمحمد صلى الله عليه وسلم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قالوا فما فضله على الأنبياء؟ قال قال الله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. وقال الله عز وجل لمحمد صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا كافة للناس فأرسله إلى الجن والإنس. أشار أيضا القاسمي لبعض الفوائد هنا تتعلق بهذه الآية، فيقول تلك الرسل إشارة إلى من ذكر منهم في هذه السورة. تلك الرسل إشارة إلى الأنبياء الذين ذكروا فيما مضى من سورة البقرة، أو تلك الرسل المعلومة المعروفة للنبي صلى الله عليه وسلم. فضل بعضهم على بعض بأن خط بمنقبة ليست لغيره، منهم من كلم الله، هذا تفصيل للتفضيل، أي منهم من فضله الله بأن كلمه من غير سفير وهو موسى عليه السلام، ورفع بعضهم درجات، يعني كإبراهيم اتخذه الله قليلا، وداود آتاه الله النبوة والخلافة والملك. والظاهر أنه أراد بقوله تعالى ورفع بعضهم درجات محمدا صلى الله عليه وسلم، لأنه هو المفضل عليهم حيث أوتي ما لم يؤته أحد من الآيات المتكاثرة المرتقية إلى 1000 آية أو أكثر. ولو لم يؤت صلى الله عليه وسلم إلا القرآن وحده لكفى به فضلا مليفا على سائر ما أوتي الأنبياء، لأنه المعجزة الباقية على وجه الدهر دون سائر المعجزات. وفي هذا الإبهام من تفخيم فضله وإعلاء قدره ما يخفى ما لا يخفى. يعني كون يقول ورفع بعضهم درجات ويكتفي بهذا دون أن يقول إنه محمدا عليه الصلاة والسلام، هذا فيه زيادة تعظيم وتفخيم لمقام النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن هذا فيه شهادة بأنه العلم الذي لا يشتبه والمتميز الذي لا ينتبه، يعني لشدة تميزه صلى الله عليه وسلم بأفضلياته على سائر الأنبياء لم يكن هناك يعني داعٍ إلى التصريح باسمه، فالقال تعالى ورفع بعضهم درجات على اسم، هذا شيء معروف لا يحتاج للتنصيص على اسمه وهو محمد عليه الصلاة والسلام. يقال للرجل من فعل هذا؟ فيقول أحدكم أو بعضكم، تريد به الذي تعرف واشتهر بنحوه من الأفعال. يعني مثلا واحد يستطيع رفع مثاقيل أو أوزان شديدة جدا، يعني أوزان ثقيلة يعني، واضح وهو معروف في وسط مجموعة من الناس، فتأتي فتقول من رفع هذه الأثقال؟ أو فيقول أحدكم أو بعضكم، ومعروف أنه ما يفعل إلا هذا ولا يقع عليه إلا هذا، فيكون يعني يكون الإيهام وعدم التصريح أفخم من التصريح به وأنوه بصاحبه، كما تقول الحقيقة عن أسعد الناس، يعني من أنبغهم في الشعر، فذكر زهيرا والنابغة ثم قال ولو شئت لذكرت الثالث، يعني بذلك نفسه، ولو قال ولو شئت لذكرت نفسي لم يفخم أمره، لو قال لو شئت لذكرت نفسي لو صرح تكون أضعف من أن يقول لو شئت لذكرت الثالث، فكأن الثالث هذا معروف مش محتاج أن إيه، يعني يريد أنني متمكن من الثالث لدرجة لا ينافس فيها أحد ولا يناري فيها أحد، ولذلك اكتفى بقوله بعدما ذكر من نوادر الشعراء زهيرا بن نابغة قال ولو شئت لذكرت الثالث، هذه أقوى بلا شك مما لو قال ولو شئت لذكرت نفسي. قالوا ويجوز أن يريد إبراهيم ومحمدا وغيرهما من أولي العزم، وآتينا عيسى ابن مريم البينات كإبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى وأيدناه بروح القدس وهو جبريل عليه السلام. ولو شاء الله ما قتل الذين من بعدهم، يعني من بعد الرسل، لاختلافهم في الدين وتفاعد مذاهبهم وتكفير بعضهم بعضا من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ولو شاء الله ما قتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. أي نعم. ثم قال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا كلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم، هذا أمر بالإنفاق لبعض من المال، مما من هنا تبعيضية، مما رزقناكم يعني من بعض ما رزقناكم، قيل هو أمر إيجاب، إذا كان الأمر هنا على سبيل الإيجاب فما المراد بالنفقة؟ الزكاة. أي نعم. والدليل يعني الذي يرشح ويؤكد ويقوي القول بأن المراد هنا النفقة الواجبة يعني الوعيد الذي عقب الله سبحانه وتعالى أمره بالنفقة به، فقد قال أنفقوا مما رزقناكم ثم قال والكافرون هم الظالمون، يعني مانع هذه النفقة وكفرهم بالكافرين هم الظالمون، فوجود الوعيد يدل على انه اراد النفقة الواجبة وليست نفقة التطوع. اي نعم. يقول قيل هو امر ايجاب وانه اراد بذلك الانفاق الواجب وهو الزكاة، لانه تعالى عقبه بالوعيد بقوله والكافرون هم الظالمون حيث عني بهم مانعوها، المقصود هنا بالكافرين مانع الزكاة. وقال الاصم وابو علي أراد النفقة في الجهاد، وقال أبو مسلم وابن جريج أراد الفرض والنفس وهي المتجه، يعني هنا القاسم يختار أن المقصود بالنفقة الواجبة والنافلة. من قبل أن يأتي يوم وهو يوم القيامة لا بيع فيه، لا بيع فيه، لأن الإنسان إذا ما دام السوق قائما يستطيع أن يبيع، فبالتالي عن طريق هذا النشاط التجاري يستطيع أن يحصل مالا يبذله في الدنيا ليستجع به نفسه. أما في الآخرة فيقول تعالى لا بيع فيه، يعني لا بيع فتحصلون ما تنفقونه أو تفسدون به من العذاب. الإنسان يعني يبيع في الدنيا فيحصل على المال، واضح؟ يبيع ويسترفع ويحصل على المال. هذا المال إما أنه ينفقه في سبيل الله فينفقه، وإما أنه يعني يستدي به. أما في الآخرة فلا يستطيع أن يبيع، فلا يستطيع أن ينفق، وقد يعني قصر في النفقة في الدنيا، ولا يستطيع أن يستدي به نفسه لأنه لا بيع فيه ولا كل، يعني لا توجد كل حتى يعيدكم الأخلاء. فإن الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، والمتقون لا يمنعون الزكاة. ولا شفاعة، يعني لا كل تنفعكم صدقة ولا شفاعة حتى تتكلوا على شفعاء إلا لمن أذن له الرحمن ورضي له قولا. وهذا الاستثناء لا بد منه، لأن النفي هنا ليس لمطلق الشفاعة، يعني ليست كل شفاعتهم كافية في الآخرة كما هو معلوم. مقتضى الجمع بين هذه الآية وغيرها من النصوص في القرآن أو في السنة تثبت أن هناك شفاعة، لكن مشروطة أن تكون بإذن الله تبارك وتعالى كما سيأتي. والكافرون هم الظالمون، الكافرون هنا المراد بها تاركوا الزكاة، تاركوا الزكاة. وهذا الأسلوب معهود معروف في القرآن. هل تذكرون له نظيرة في قرينة الحج مثلا؟ ولله على الناس حج البيت من صحيح، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فعبر عن تارك الحج أيضا بالكفر، لأنه لا يفعل، لأن هذا من فعل الكفار، واضح؟ فوصفه أيضا بالكفر. بل الزكاة نفسها، قال تبارك وتعالى في سورة فصلت: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. أي نعم. والكافرون هم الظالمون، أراد والتاركون الزكاة هم الظالمون، وإيثاؤه عليه للتغليظ والتهديد. فاستعمال لفظة الكافرون بدل التاركون الزكاة للتغليظ في هذه المعصية وللتهديد، كما في قوله تعالى في آخر آية الحج: ومن كفر مكان ومن لم يحج فإن الله غني عن العالمين. فآثر من كفر على من لم يحج. وللإيذان بأن ترك الزكاة من صفات الكفار، قال تعالى: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. ويحتمل أن يكون المعنى والكافرون هم الظالمون أي لأنفسهم بوضع الأموال في غير مواضعها، فلا تكونوا أيها المؤمنون مثلهم في ألا تنفقوا فتضعوا أموالكم في غير مواضعها. وفي هذه الآية دلالة على حكم المسارعة إلى الخيرات قبل فواتها بهجوم ما يخفى معه الفوت من موت أو غيره. لأن طبعا صحيح يوم القيامة هو يوم الموقف الأكبر، لكن كل إنسان منا له يوم القيامة خاص به، وله ساعة وله يوم آخر نسبي. هناك يوم الآخر معروف في حق الدنيا كلها، لكن هناك يوم آخر في حق كل منا، كل واحد منا له ساعته وهي لحظة موته التي بها يبتدئ رحلته في اليوم الآخر. بمجرد خروج روحك فأنت تنتقل من الدنيا إلى الدار الآخرة، واضح؟ فلذلك فينبغي أن يعني كما قال تعالى: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. لذلك هنا: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا كلة ولا شفاعة، والكافرون هم الظالمون. ثم قال تبارك وتعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. كما نذكر تفسير السيوف الآية السابقة يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم يقول زكاته أنفقوا زكاة هذا الرزق من قبل أن يأتي يوم لا بيع لا بيع يعني فداء فداء فيه ولا خلة يعني صداقة تنفع ولا شفاعة يعني بغير ابنه وهو يوم القيامة. طبعا هنا قراءة فيها ايه الفتح في الثلاثة يعني من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة واضح. هذه قراءة في قراءة أخرى برفع الثلاثة هي لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. والكافرون أي بالله أو بما فرض عليهم هم الظالمون لوضعهم أمر الله في غير محله. ثم قال الله لا إله أي لا معبود بحق في الوجود إلا هو. لا إله حق لأنه كما نعلم الإله تطلق على الإله الحق والإله الباطل. هل هناك أدلة من القرآن على أن هناك آلهة باطلة؟ نعم أي نعم صحيح. أنا لا أريد العمومات يعني صحيح كلمة اتخذ من دون الله آلهة كما أغنت عنهم أدلتهم التي يدعون من دون الله من شيء. أنا أقصد تنصيص نعم الهوى مثلا الإله يعبد من دون الله الهوى أفرأيت من اتخذ إلهه هوى. فكلمة إله تطلق على إله الحق والإله الباطل. إله تطلق على إله الحق والإله الباطل. الشيطان إله لكن إله باطل. والدليل قوله تعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. كذلك أيضا وعبد الطاغوت الطاغوت هو الشيطان. أي نعم انظر إلى إلهك الذي غلط عليه عاكفة العجل العجل التمرين واضح. طيب في الطب في برضو معنى حديث معروف طائف عبد الدينار يدل أن المال يعبد إله. طائف عبد الدينار طائف عبد القطيفة طائف عبد الخميصة فائفة وانتكت وإذا فيك فلم تكف أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فإذا الآلهة الباطلة كثيرة جدا لا تنتهي ولا تنحصر واضح. والآلهة الباطلة منها ما يعبد برضاه ومنها ما لا يعبد ما يعبد ضد إرادته ومنها ما لا يحس بالعبادة كالأحجار والأصنام. لكن المسيح عليه السلام إله باطل عبده النصارى زورا وكذلك عزيرا عليه السلام. فهذا بريء بلا شك من هذا. كذلك الاولياء والصالحون الذين يعبدون بعد موتهم وهم لا ذنب لهم في ذلك واضح وهم غير راضين عن هذا. اما الالهه التي كانت راضيه او التي عبدت من دون الله من غير ذلك القسم فانها تكون تقود اهل يعني عبدها الى النار يوم القيامه. اذا نحن لا نقدر في خبر اله ان فعل الجن الخبر المعروف اللي هو بيقدر بايه لما كانوا في المدرسه زمان بيقولنا لا زعيم الا جمال. يبقى لا زعيم موجود واضح. فبيقدر خبر ما نفي الجنس بايه بكلمه موجود. لكن في كلمه التوحيد لا اله الا الله لا اله الا الله هل نقول لا اله موجود الا الله؟ لماذا؟ لان هناك الهه كثيره غير الله هي الهه باطله. ولذلك نحن لا نقدر لا إله موجود إلا الله لكن نقول لا إله حق إلا الله لا إله حق يعني لا إله يعبد بحق إلا الله سبحانه وتعالى. أما كل إله دون الله عز وجل فهو إله باطل ويجب أن تكفر به واضح. فلذلك يقول السيوطي هنا رحمه الله تعالى الله لا إله أي لا معبود بحق حق في الوجود إلا هو. الحي أي الدائم البقاء، القيوم أي المبالغ في القيام بتدبير خلقه. لا تأخذه سنة أي نعاس ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض ملكا وخلقا وعبيدا. من ذا الذي، يعني لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه، يعني إلا بإذنه له فيها، فلا تكون شفاعة إلا بأن يأذن الله لمن يشفع في هذه الشفاعة. يعلم ما بين أيديهم أي الخلق وما خلفهم أي من أمر الدنيا والآخرة، ولا يحيطون بشيء من علمه أي لا يعلمون شيئا من معلوماته إلا بما شاء، يعني إلا بما شاء أن يعلمهم به منها بإخبار الرسل. وسع كرسيه السماوات والأرض، قيل أحاط علمه بهما، وهذا القول ضعيف. تفسير وسع كرسيه السماوات والأرض بالعلم وسع علمه، هذا القول ضعيف، وإن رجحه الحديث لا تؤيده، وكذلك اللغة، وسيأتي المزيد بيان لهذا الشأن. وقيل وسع كرسيه أي ملكه، وقيل الكرسي نفسه مشتمل عليهما لعظمته، لحديث ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس. يقول القاضي كنعان: هذا حديث موثوق على ابن عباس رضي الله عنهما، ولم يوجد مسندا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال القرطبي: والذي تقتضيه الأحاديث، والذي تقتضيه الأحاديث أن الكرسي مخلوق بين يدي العرش، والعرش أعظم منه. وأخرج الأجري وأحسن البستي في صحيح مسنده والبيهقي، وذكر أنه صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما السماوات السبع في جنب الكرسي إلا كحلقة ملقاة ملك الصحراء شاسعة مترامية الأطراف. ألقيت فيها حلقة صغيرة، تنظر السماوات هنا، فكل السماوات السبع بما فيها بالنسبة للكرسي كحلقة ألقيت في فلاة، في أرض فلاة. وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على الحلقة، يعني ان العرش النسبة ايضا بين العرش بين الكرسي كالنسبة بين الكرسي وبين السماوات السبع. فالعرش غير الكرسي واعظم منه، لان بعض العلماء قالوا ان العرش ان الكرسي هو العرش، لكن هذا الحديث يثبت ان العرش غير الكرسي وهو اعظم منه، هذا هو الصحيح. وذهب بعضهم الى ان العرش هو الكرسي، وعلى هذا القول نفي الجلالان في هذا التفسير، فقد نبهنا الى ذلك في مواضعه. اي نعم. يقول القاسمي رحمه الله تعالى: الله لا اله الا هو الحي اي الباقي الذي لا سبيل عليه للفناء. القيوم اي الدائم القيام بتدبير الخلق وحفظه، وقرئ القيام والقيم. لا تأخذه سنة ولا نوم، تثبت أن الله سبحانه وتعالى لا يغفل أبدا عن تدبير أمر لهذا الكون كله، لكن هذا بطريق الالتزام، يعني مقتضى وملزوم عدم الغفلة التي عدم الغفلة التي يتنزه الله عنها أنه لا تأخذه سنة ولا نوم، هذا التزام. فأكد ذلك بطريق الصراحة بالنقل الصريح، فقال: لا تأخذه سنة ولا نوم. أي نعم. فهذا تأكيد لقيوميته، هذا تأكيد لقيوميته، لأنه لا يكون قيوما إلا إذا كان لا يغفل عن تدبير مصالحه، وبالتالي لا تأخذه سنة النعاس ولا نوم. واضح. لكن الأول بطريق الالتزام، والثاني بطريق التصريح للتأكيد لتأكيد هذا المعنى. فلا يغفل عن تدبير أمر القلب تعالى وتقدس، والسنة على وجه عدة، والوتنة شدة النوم أو أوله أو النعاس. والسنة كما كما قال النهايمي: السنة فطور يتقدم النوم، الفطور الذي يكون في أول مراحل النوم، هذا مبادئ النوم، مبادئ النوم هي السنة، واضح. ثم يكون النوم الذي هو يعني أعمق حال تعرض من الحيوان من استرخاء دماغه تمنع الحواس الظاهرة من الإحساس. طبعا السنة والنوم على هذا منقطان للحياة، منافيان للقيومية، لأنهما من التغيرات المنافية لوجود الوجود الذي للقيوم. ونفي النوم أولا التزاما، أو نفى النوم أولا التزاما ثم نفاه تصريحا، فالالتزاما بقوله الحي القيوم، فمقتبل يعني يلزم من حياته وقيوميته أنه لا يغفل أبدا سبحانه وتعالى، واضح. ثم صرح فقال لا تأخذه سنة ولا نوم، ليدل كمال نفيه على ثبوت كمال ما ينافيه. ومن كمال قيوميته اختصاصه بملك العلويات والسفليات المشار إليها بقوله له ما في السماوات، يعني من الملائكة والشمس والقمر والكواكب، وما في الأرض، يعني من العوالم المشاهدات. وهذا إخبار بأن الجميع في ملكه وتحت قهره وسلطانه، كقوله تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا. قوله من ذا، من ذا يعني من من الأنبياء أو من من الملائكة، فضلا عما ادعى الكفار شفاعته من الأصنام، يعني إذا كان الأنبياء والملائكة أنفسهم لا يملكون شفاعة إلا بإذن الله، فكيف تزعمون أنتم أيها الكافرون الذين خطبهم القرآن أن أصنامكم وآلهتكم تملك الشفاعة من دون الله، كيف تزعمون هذا إذا كان الأنبياء والملائكة لا يملكونها إلا بإذن الله؟ فقوله من ذا يعني من الأنبياء والملائكة فضلا عما ادعى الكفار شفاعته من الأصنام، من ذا الذي يشفع عنده؟ طبعا إذا كان يعني هنا نفي لهذا النوع من الشفاعة فبالأولى ثم بالأولى يكون فيها نفي عن أن يقاوم الله سبحانه وتعالى أو أن يناصبه أو يعني يبطل إرادته، واضح. إلا بإذنه، من ذا الذي يشفع عنده، أي لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه، يعني بتمثيله تحقيقا للعبودية، كما قال تعالى وكم من ملك في السماوات فأتوني تفعك شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء، وتعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وهذا من عظمته وجلاله وكبريائه عز وجل، وأنه لا يتجافر أحد على أن يشفع لأحد عنده إلا بإذنه له في الشفاعة، كما في حديث الشفاعة يقول عليه الصلاة والسلام آتي تحت العرش، يعني لا يشفع مباشرة بل آتي تحت العرش فأخر ساجدا فيدعني ما شاء الله أن يدعني، ثم يقال ارفع رأسك وقل يسمع واشفع تشفع صلى الله عليه وسلم. قال فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة. وقال له أبو هريرة من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة، يقول أبو هريرة يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة، قال صلى الله عليه وسلم لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك قبلك، لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. فهذه الشفاعة هي لأهل الإخلاص لأهل التوحيد بإذن الله، ولا تكون أبدا لمن أشرك بالله، فهذا إبطال للشفاعة المزعومة التي يزعمها المشركون لآلهتهم، فهم ليسوا موحدين ليسوا مخلصين، فبالتالي ليسوا من أهل هذه الشفاعة. المرء يحيط به حسه وما علمه أيضا، فكأنه بين يدي قلبه يحيط به علمه ومن عجيب يعني ما رأيه يعلمه بالفعل من أمور الدنيا أو مما يخصه، وما خلفهم يعني يعلم ما لم ينله علمهم، ما حجر عنهم ولم يعلموه، لأن الخلف هو ما لا يناله الحس، فأنبى أن علمه من وراء علمهم محيط بعلمهم فيما علموا وما لم يعلموا. فهذه الجملة تماما كقوله تعالى عالم الغيب والشهادة، تماما مثلها قوله هنا يعلم ما بين أيديهم هو الشهادة وما خلفهم هو الغيب. فهذه الآية تفسر بقوله عالم الغيب والشهادة. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، أي لا يعلمون شيئا من معلوماته إلا بما أراد أن يعلمهم به منها على ألسنة الرسل، كما قال تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، ليكون ما يطلعه عليه من علم غيبه دليلا على نبوته، يعني يكون ذلك دليلا على نبوته. روى ابن جرير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن المعني بالكرسي العلم، وسع كرسيه، هناك من يقول الكرسي هنا العلم، وذلك لدلالة قوله تعالى ولا يؤده حفظهما، يعني لا يؤده حفظ ما علم وأحاط به مما في السماوات والأرض. وكما أخبر عن ملائكته أنهم قالوا في دعائه رحمة وعلما، فأخبر أن علمه واسع كل شيء، فكذلك قوله واسع كرسيه السماوات والأرض قال ابن جرير، وقول ابن عباس هذا يدل على ثقة الكراسي لأنهم المعتمد عليهم كما يقال أوتاد الأرض، يعني أنهم الذين تصلح بهم الأرض. ومنه قول الشاعر يحف بهم بيض الوجوه كراسي بالأحداث حين تنوب، يعني بذلك علمه بحوادث الأمور ونوازلها. وروى ابن جرير أيضا عن الحسن أن الكرسي في الآية هو العرش، وأيده بعضهم بأن لفظ عرش المملكة كرسيها مترادفان، ولذلك قال تعالى على لسان سليمان أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين، يقول العرش والكرسي هما شيء واحد، وإنما سماه هنا كرسيا إعلاما باسم له آخر. هذا كلام القاسمي أو الظاهر أنه كلام القاسمي. في الحاشية في الحقيقة هناك تعليق، حاشية رقم 2 صفحة 665 في الجزء الثالث من محاسن التأويل، يقول كان الله عنه فسر الكرسي بما يأتي، وأتى بعبارة في الحاشية كلام معقول وكلام أقرب للمنهج السلفي الذي هو معروف ومشهور عن القاسمي رحمه الله تعالى. لكنه هنا في الحقيقة قال ثم إن المؤلف عدل عن ذلك إلى ما ترى. سأحكي لكم شيء بسيط للأمانة فقط من العلمية لا أكثر. الكلام منقول عن الغناني كتابه بضع عن الغناني كتابه بضع التفاسير، في نهاية الكتاب ذكر الغماري، والغماري صوفي يعني عليه ملاحظات شديدة ليست هينة بلا شك وعنده وجود غليظة، لكنه حكى هذا الأمر، وهذا فيه شيء من الإنصاف أنه حكى هذا الأمر، لأنه الغماري ليس سلفيا بل هو يحارب السلفية سامحه الله وعفى عنه، لكن مع ذلك ولما يعني ذكر نبذا عن التفاسير المشهورة الموجودة ومنها تفسير القاسمي، ذكر في الحقيقة تعليقا مهما جدا، قال ان الشخص الذي قام على رحمه الله على اول طبعة لمحاسن التأويل هو قال كان شخصا مقبولا او في عقله شيء، هكذا وصفه، ودلل عن ذلك بانه اتى الى بعض المواضع لم تعجبه من كلام القاسمي، لم تعجب من كلام القاسمي فضرب عنه صحا واضاف كلاما من عنده، وعلل ذلك بان القاسمي رجل محقق وامام محقق لا يليق به ان يوجد هذا الكلام في كتابه، فحصل منه تحريف في الكتاب وذكر بعض المواضع او حرقها على خلاف ما ذكره القاسمي نفسه في المخطوطة الاصلية، مستحلا هذا التحريف لأن الابن القاسمي قال له ان ايه صوته بانه يبدل ما شاء ظهره يعني مناسبا، ان يوجد شيء لا يليق بمقام الوالد فلك ان تغيره، فنخشى اشد الخشيه ان يكون هذا الجزء مما نالته يد هذا المعتدي لأن منهج تقريره السلفي واضح جدا إذا قرأت المقدمة في هذا التفسير التي استعارت الجزء الأول منه والتي سماها تنبيه خطير في قواعد التفسير. القاطبي ينتقد لمنهج السلف بكل وضوح، يعني لا يسلك أبدا سياسة إيه اللي يمسك العصا من النصف، لكنه دائما قاطع في قضايا العقيدة السلفية من الناس الواضحين جدا في هذا الباب، لا يعني الأمر للتمويه. فيصعب جدا القاطبي يكون كلامه الأصلي بهذه الصورة التي ليس فيها إلا حكاية قولين، قول اعتمده وهو أن الكرسي هو العلم، وقول آخر أشار إليه عرضا وهو أن الكرسي هو العرض. ويبعد جدا أن القاسمي لا يذكر، وهو رجل مطلع على السنة ومطلع على الأحاديث، ويعني يغيب عنه أن الآثار التي دلت على أن الكرسي غير العرض وغير العلم. فهنا ما أدري يعني الشخص الذي علق هنا على هذه الطبعة ذكر هذا التعليق، وهذا التعليق إذا سأقرأه عليكم تحسون أن هذا هو فعلا الذي كان يليق بالقاسمي. فالله أعلم سبب من المسؤول عن ترحيل هذا الجزء من أعلى إلى أسفل من المثل إلى الحاشية. سأقرأه عليكم على الأحوال. يقول كان المؤلف رضي الله عنه فسر الكرسي بما يأتي. الكرسي بالضم وبالكسر السرير والعلم كما في القاموس. قال الأزهري والصحيح عن ابن عباس ما رواه عمار الذهبي عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال الكرسي موضع القدمين، وأما العرش فإنه لا يقدر قدره. قال وهذه رواية اتفق أهل العلم على صحتها. قال ومن روى عنه في الكرسي أنه العلم فقد أبطل. واضح جدا من الكلام في الأبطال من تفسير الكرسي بإيه؟ في العلم. وأخرج ابن جرير عن الضحاك قال الكرسي الذي يوضع تحت العرش إلى تأثيره. وفي الفتح الكرسي هنا الظاهر أنه الجسم الذي وردت الآثار بصفته. يقول ثم إن المؤلف عدل عن ذلك إلى ما تراه، إن هو الكلام الأول بأن الكرسي هو العلم وجد كلمة الكراسة والعلماء الكراسي الأرض إلى غير ذلك، فالله أعلم من الذي عدل في الحقيقة. لكن أنا أحببت أن أنوع عن هذا الأمر لئلا تغتروا بمثل هذا التأويل. ولا يؤوده حفظهما، لا يثقله ولا يشق عليه، يقال آده الأمر أودا وأوودا كقعود بلغ منه المجهود والمشقة. لا يفتنه ولا يتعبه حفظهما أي السماوات والأرض، فلا يفتقر إلى شريك ولا ولد. وكيف يشق عليه وهو العلي العظيم؟ العلي قال ابن جرير قال بعضهم يعني بذلك علوه عن النظير والأسباب، تعالى عن أن يكون له نظير أو سبب. وقال آخرون العلي يعني على خلقه بارتفاع مكانه عن أماكن خلقه، لأنه تعالى ذكره فوق جميع خلقه وخلقه دونه كما وصف نفسه أنه على العرش، فهو عال بذلك عليهم العظيم الأعظم من كل شيء بالجلال والكبرياء والقهر والقدرة والسلطان. آية الكرسي هذه لها شأن عظيم وفضل كبير. وقد صح في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها أعظم آية في كتاب الله، وأنها مشتملة على اسم الله الأعظم. والأحاديث كثيرة طبعا في فضل آية الكرسي، ما يعني نكتفي بهذه الإشارة اختصارا. فإن قلت لما فضلت هذه الآية حتى ورد في فضلها ما ورد، يعني لا سر هذا التفضيل العظيم، قلت أي في الجواب لما فضلت له سورة الإخلاص كما فضلت سورة الإخلاص وصارت يعني ثلث القرآن، كذلك فضلت هذه الآية بالذات لأنها أعظم آية في كتاب الله، لأنها اشتملت على صفة الرب تبارك وتعالى لاستمرارها على توحيد الله تعالى وتعظيمه وتمجيده وصفاته العظمى. ولا مذكور أعظم من رب العزة، فما كان ذكرا له كان أفضل من سائر الأذكار. يعني القرآن كله أفضل ذكر لأنه كلام الله سبحانه وتعالى، وأفضل ما يذكر الله به من هذا الذكر هو ما تمحض لذكر رب العزة سبحانه وتعالى. فكلما كانت فكما ترون آية الكرسي صحاب القصة المعروفة لما كان يترنها في الصلاة وسأله الرسول عن سبب ذلك قال إن أحبها لأن فيها صفة الرب، قال إن حبك إياها قد أدخلك الجنة، أو أعلم أن الله سورة الإخلاص أن الله يحبك بحبك إياها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. كذلك هنا أعظم آية في كتاب الله هي آية الكرسي لأنها تمحضت لذكر أعظم مذكور وهو الله سبحانه وتعالى. الله لا إله إلا هو الحي القيوم كما ترون، إثبات للكمال ونفي للنقص.